الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن الغالي محمد صلى الله عليه وسلم، يا من يجيب العبد قبل سؤاله، ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. ما توحد الله. إيه نعم. وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. اللهم إنا نسألك أن تحسن إلينا ولا تعاقبنا بذنوبنا، فإن عاقبتنا هلكنا. قل أمين. قل أمين. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. كذلك الناس اللي عندها عقل، اللي هجرت لله هجرة صحيحة، أبو ذر الغفاري صحابي من غفار، قبل الدين الإسلامي ما يظهر كان يقعد لوحده ويقول لك أصنام إيه وعك إيه، كان يخلو بنفسه وينظر إلى السماء وإلى الأرض ويقول لابد أن هناك دين صحيح غير ما يعبده الناس من أصنام وأوثان، إلى أن بعث خير الأنام صل عليه. فلما علم أرسل أخوه إلى مكة ليستطلع الخبر، عاد أخوه إليه وهو يقول يا أبا ذر إني وجدت رجلا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر صل عليه. فقال ما شفيتاني بس كده، ده اللي أنا بعتك له؟ ثم أخذ عصا وجراب مليان تمر زاد، وخرج من غفار وهي بالقرب من المدينة. وغفار هذه كانت قبيلة تسكن بالقرب من المدينة، وكانت على طريق تجارة الشام، وكانوا قطاع طرق، إذا مرت عليهم قافلة وطلبوا منهم شيئا وسلموه لهم كما طلبوا تركوهم، وإلا قتلوهم وأخذوا ما معهم. من هذه القبيلة غير الطيبة سيدنا أبو ذر، قولوا رضي الله عنه، طلع لمكة بالجراب والعصاية، قعد في الحرم خايف يسأل، لأنه متوقع بعد ما سمع من عداوة المشركين لسيدي صلي عليه. بيقول قعدت في بداية الدعوة السرية في أول أيام الدعوة، لأن ورد حديث صحيح إن رقم سيدنا أبو ذر الغفاري في اللي أسلمه رقم 4 من الأوائل. قولوا رضي الله عنه، رضي الله عنك يا أبا ذر. الشاهد إن سيدنا علي شافه قاعد شكله غريب، تمنين يا حج؟ قال له من غفار. لك طلب هنا؟ قال له لا. قال له طب تعالى اما اتغدى معانا، غداه وعشاه وبيته، وفكر انه هيمشي. تاني يوم ليه قاعد في نفس المكان؟ سيدنا علي خاده قال له بعدين، اما انا للغريب ان يرحل؟ وبعدين برضه اكرمه وقال له اسمع بقى انت جاي ليه بصراحه قول لي. قال انا جاي قابل الغالي محمد صلي عليه، وما يعرفش ان ده ابن عمه. فقال له طيب احنا الوضع كان، وشرح له حقيقه الايه الامر على الطبيعه. قال له هنمشي في اتجاه بيت رسول الله صلي عليه، لو حد قابلنا من المجرمين هعمل انني بربط النعل ووطي جزمتي يعني، وانت تمشي على طول كاننا مش مع بعض. وبالفعل احتالوا لغايه ما وصل سيدنا ابو ذر لسيدنا النبي، وقابل سيدنا النبي واسلم وهو واقف قبل ما يقعد لما شاف الغالي صلي عليه. وبعدين سيدنا النبي قال له يا ابا ذر اكتم عني وارجع لبلدك، ولما لاننا الرسول شوف البدايه هي علشان الهجره امر ما فيش حاجه فيها اسرار في حياه النبي صلي عليه، لكن الحقائق تظهر في حينها حتى لا يضار مسلم. فقال له هيبقى لنا هجره كده الى البلد اللي جنبك، لما نبقى هناك ابقى تعالى. فسيدنا ابو ذر قال له والذي بعثك بالحق لاصرخن بين اظهرهم بها غدا في الكعبه. يعني قال له والله هذا الدين ما دام هو الحق والصحيح لازم أجهر بلا إله إلا الله في الكعبة بكرة قدام المشركين. النبي قال له هتنضرب ما توحدوا الله. قال له ولو ما يهمش. وفعلا صرخ سيدنا, صرخ يعني صوت عالي, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فانهالوا عليه بالعصي والعظم والضرب والنعال حتى كادوا أن يقتلوه. فجاء العباس وقال أنت منين؟ قال له من غفار. فقال للمشركين ويحكم ويلكم يا من لا يفهم, إنه على ممر تجارتكم إن آذيتموه منعت التجارة. فتركوه. عاد أبو ذر في اليوم الثاني ليعلن كلمة التوحيد. يبقى الضرب والإيذاء في سبيل من؟ الهجرة في سبيل من؟ تحمل في سبيل من؟ ثم هاجر إلى بلده فأسلم نصفهم وبقي النصف الآخر لأن سيدنا النبي دعا لهم. اللهم اغفر لغفار وأسلم سالمها أو سلمها الله. دعوة سيدك صلي عليه. وبالفعل سيدنا أبو ذر الغفاري بعد غزوة الخندق خذ اللي أسلمه وسلم نفسه للنبي. دي أنواع من الهجرة المشروعة علشان تحافظ على دينك وعقيدتك, لأنك هتموت وأنا هموت, ولما بنموت بيطلع معانا ثلاث قوافل. قافلة باسم المال تودعنا, وقافلة باسم العيال والزوجة والأهل والإخوات والخلان كل حبايب كلها قافلة, والعمل في قافلة لوحده. اتنين بيرجعوا ويسيبونا في قبرنا لوحدنا. حاجة واحدة بس اللي بتخش معانا كلنا, وهي اللي بتخلي حياتنا جوه القبر إما روضة وإما حفرة, العمل. يموت ابن آدم وينقطع عمله, بل الإنسان على نفسه, من عمل صالحا وقل اعملوا عملك. عملك هو الحصان اللي هتركبه والسفينة اللي هتعبر بيها والنور اللي هينور القبر, وهو اللي هيدفع عنك قرآنك, قيام ليلك, ذكر الله, الصلاة على الغالي محمد, الصدقة, البر, الإحسان, مساعدة الضعيف, إطعام الفقير, بر والدين, كفالة يتيم. كل الأعمال دي هتلاقيها مستنيانة هناك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين, وصن عيالنا وأعراضنا وجميع المسلمين, وارحم أبويا وأمي وأمواتك وأموات المسلمين. اللهم اجعلنا هذا العام بإذنك وحدك من حجاج بيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا الصلاة في مسجد الغالي الحبيب محمد, ولا السلام على الغالي الحبيب محمد. اللهم إنا نسألك ربنا أن لا تحرمنا رحمتك ولا تقطع عنا معونتك. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تجعل هذه الجمعة آخر عهدنا بكورونا. قولوا أمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى, واغني كل فقير, وسدد دين كل مدين, وأصلح كل متخاصمين. اللهم أصلح بين المسلمين, وطهر قلوب المسلمين, وطهر قلوب المسلمين من الغل والحقد والحسد والشر. آمين. اللهم اجعلنا ممن يهاجر إليك لا يهاجر منك. اللهم اجعلنا ممن يهاجر إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجمعة آخر عهد الموحدين بكورونا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.